بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة، فهذا هو الدرس الرابع من دروس شرح كتاب متممة الأجر الرومية. ما زلنا نبحث في باب المبني والمعرب، وتوقفنا في الدرس السابق عند إعراب الفعل المضارع. الفعل المضارع ينقسم قسمين: معرب ومبني، أو نقول مبني ومعرب. متى يكون مبنيا ومتى يكون معربا؟ هذا هو السؤال الأول. متى يكون الفعل المضارع مبني ومتى يكون معربا؟ الجواب أنه يكون مبنيا في حالتين: إذا اتصلت به نون التوكيد، أو اتصلت به نون النسوة. كأن تقول: ليذاكرن زيد. يذاكرن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. الطالبات يذاكرن. يذاكرن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. إذن الفعل المضارع يبنى في حالتين: يبنى على السكون إذا اتصل بنون النسوة، ويبنى على الفتح إذا اتصل بإيش؟ بنون التوكيد. إذا كان يبنى في هاتين الحالتين، إذن متى يعرب؟ إذا لم يتصل بنون النسوة ولا بنون التوكيد. مثل ماذا؟ مثل يذاكر فعل مضارع معرب لأنه لم يتصل بنون التوكيد ولا نون النسوة. إذا تقرر أن الفعل المضارع الذي أمامك فعل معرب، يعني لم يتصل بواحد من الثنتين، فاعلم أنه حينئذ سينقسم إلى قسمين: المعرب، قسم يعرب بالحروف، وقسم يعرب بالحركات. قسم يعرب بأي شيء؟ بالحروف، وقسم يعرب بالحركات. السؤال: متى يعرب بالحروف المضارع؟ متى يعرب بالحروف؟ الجواب: إذا اتصل بواحد من ثلاثة: واو الجماعة، ألف الاثنين، أو ياء المخاطبة. إذا اتصل بواحد من هذه الثلاثة سيكون معربا بالحروف. مثلا يذاكر، أنت تذاكر. إذا خاطبت جماعة ماذا أقول؟ أنتم تذاكرون. الآن الفعل المضارع اتصل بأي شيء؟ بواو الجماعة. في هذه الحالة سيكون الفعل معرب بالحروف. السؤال: إذا كان معربا بالحروف، ماذا يكون إعرابه؟ ماذا نقول في إعرابه؟ أنا أريد الآن أن أعرف ما هو إعراب الفعل المضارع إذا كان معربا بالحروف. الجواب: أنه يرفع بثبوت النون، وينصب ويجزم بحذفها. نأخذ مثال: أنتم تذاكرون. تذاكرون إعراب تذاكرون فعل مضارع. طيب، مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم؟ مرفوع. طيب متى يكون منصوب؟ إذا سبق بأداة نصب. متى يكون مجزوم؟ إذا سبق بأداة جزم. طيب متى يرفع إذن؟ إذا لم يسبق بشيء، إذا لم يسبق بأداة نصب ولا أداة جزم. عندنا الآن المثال: أنتم تذاكرون. تذاكرون فعل مضارع، ها، مرفوع. ايش علامة رفعه؟ ثبوت النون. ليه ثبوت النون؟ ايوه، لاتصاله بواو الجماعه، لاتصاله بواو الجماعة. طيب لو تقدمت اداه نصب: لن، انتم لن تهملوا. ماذا سيكون الاعراب؟ لن اداه نصب، تهملوا فعل مضارع منصوب وعلامه نصب حذف النون. ليه حذف النون؟ لاتصال بواو الجماعة. أنتما لن تهملا. كذلك فعل مضارع منصوب وعلامة نصب حذف النون لاتصال بألف الاثنين. ومثله أيضا أنت لن تذاكري، فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون لاتصاله بياء المخاطبة. إذن يا إخوان الفعل المضارع يبنى في حالتين، إذا اتصل بنون التوكيد ونون النسوة، إذا لم يتصل بواحد من الثنتين سيكون معربا. فإذا كان معربا فهو في هذه الحالة سينقسم قسمين، إما أنه سيكون معرب بالحروف أو سيكون معرب بالحركات. متى يكون معرب بالحروف؟ إذا اتصل بأي شيء، واو جماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. ما إعرابه حينئذ؟ يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذفها. خلاص، هذا القسم الأول من المعرب اللي هو معرب بالحروف. ليش قلنا بالحروف؟ لأن لاحظوا الإعراب يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذفها، والنون حرف ولا حركة؟ حرف، ولذلك سمي معرب بالحروف. ناخذ القسم الثاني. شنو القسم الثاني؟ المعرب بالحركات. إذا كان يعرب بالحروف إذا اتصل بواحد من الثلاثة اللي قلناها، إذا متى يكون معرب بالحركات؟ إذا لم يتصل لا بواو جماعة ولا ألف الاثنين ولا ياء المخاطبة، سيكون معرب بالحركات. يعني يذاكر، الآن سؤال، الفعل يذاكر مبني ولا معرب؟ ها؟ معرب. ليه معرب؟ لم يتصل بنون التوكيد ولا نون النسوة. زين، خلاص معرب. طيب معرب بالحركات ولا بالحروف؟ بالحركات. ليه؟ لم يتصل بواو جماعة ولا ألف الاثنين ولا ياء المخاطبة. السؤال الآن الذي يطرح نفسه، ما إعرابه المعرب بالحركات؟ كيف يكون إعرابه؟ نقول الإعراب كالآتي: يرفع بالضمة، هذا المضارع، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون، إلا إذا كان معتل الآخر، يعني آخر حرف علة، فإنه يجزم بحذف حرف العلة. مرة ثانية، الفعل المضارع المعرب بالحركات إعرابه كالآتي: يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون، إلا إذا كان معتل الآخر، فإنه يجزم بأي شيء؟ بحذف حرف العلة. ناخذ مثال: أنت تذاكر، أعرب تقول تذاكر فعل مضارع مرفوع بأي شيء؟ بالضمة. خلاص، مو بثبوت النون، بأي شيء؟ بالضمة. ليش اختلف الآن بالضمة؟ لأن ليس من لم يتصل بواو جماعة ولا ألف الاثنين ولا ياء المخاطبة. طيب أنت لن تهمل، الإعراب، ها من يعطينا الإعراب؟ تهمل أيوة، فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة. طيب أنت لم تخشى أحدا إلا الله، أنا جبت جزم بالسكون، ما جبت، المفروض أول شيء الأول السكون. نقول مثلا أنت لم تهمل، لم أداة إيش؟ جزم. طيب تهمل وعلامة جزمه السكون. طيب نجيب فعل معتل مثل يدعو بأداة الجزم، نقول أنت لم تدعو. كيف نكتب تدعو؟ عين عليها ضمة. الإعراب ماذا نقول؟ فعل مضارع مجزوم، أيوة، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. ومثله أنت لم تخشى، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة الذي هو الألف. مرة أخرى، إذن المعرب بالحركات الفعل المضارع يعرب بالحركات إذا لم يتصل بواو جماعة ولا ألف الاثنين ولا ياء المخاطبة، وإعرابه كالآتي: يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون، إلا إذا كان معتل الآخر فإنه يجزم بحذف حرف العلة. الآن يا إخوان اكتمل عقد إعراب الأفعال بشكل عام. مر علينا إعراب الفعل الماضي والفعل الأمر، والآن هذا هو الفعل المضارع. قبل أن ننتقل إلى الكتاب ونقرأ هذا كله، الآن أنا جمعت لكم إعراب الأسماء مرة واحدة، وذكرت لكم إعراب الأفعال مرة واحدة بدون تقطيع. منهج الكتاب يختلف، منهج الكتاب الآن بعد ما أملينا هذا، بعد ما بينا هذا الأمر سنقرأه قراءة، ستشعر أن اللي قاعد يقول الشيخ مر عليك، بس هو عرض الموضوع بشكل وإحنا عرضناه بشكل آخر، شكل نحسبه أقرب للطلاب. ولذلك صفحات عديدة الآن سنقرأها سنمر عليها مرا، كلها مكررة. اللهم سنقف عند الآيات للتدريب على الإعراب فقط، وإلا ستشعر أن نفس المواضيع اللي احنا قلناها موجودة الآن عندك في الكتاب. ولذلك الآن سنبدأ ونقرأ ما في الكتاب ما يتعلق بهذا الإعراب. قبل أن أبدأ أريد فقط أن أعيد بشكل مجمل حتى تكونون في الصورة إعراب الأسماء وإعراب الأفعال. أقول الأسماء المعربة ستة أنواع، تذكروا. النوع الأول الاسم المفرد، والثاني جمع التكسير، وقلنا إعرابهما واحد، يرفعان بالضمة وينصبان بالفتحة ويجران بالكسرة إلا إذا منع من الصرف فإنهما يجران بالفتحة. النوع الثالث جمع المذكر السالم، وقلنا يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. النوع الرابع المثنى، وقلنا يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. النوع الخامس الجمع المؤنث السالم، وقلنا إعرابه ما هو؟ يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. والنوع السادس الأسماء الخمسة، وقلنا إنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. انتهينا من الأسماء المعربة، وحفظها بهذا الشكل سيعينك على الإعراب. احفظ هذا الجدول حفظا تاما لأنه سيعينك في الإعراب. القضية الثانية إعراب الأفعال، نأتي الآن نذكرها. أولا الفعل الماضي، احنا قلنا ثلاثة أنواع الأفعال. الفعل الماضي قلنا هو مبني دائما وله ثلاث حالات. الحالة الأولى يبنى على الفتح وهو الأصل. الحالة الثانية يبنى على الضم، متى؟ إذا اتصل بواو الجماعة. الحالة الثالثة والأخيرة يبنى على السكون إذا اتصل بواحد من ثلاثة، تاء الفاعل، نون النسوة، ناء الفاعلين. وصاحب الكتاب يعبر عنها بالضمائر المتحركة، يقول يبنى الماضي على السكون إذا اتصل بضمير رفع متحرك. شو المراد بضمير الرفع المتحرك؟ الثلاثة اللي أنا قلتها لكم الآن، تاء الفاعل ونون النسوة وناء الفاعلين. هذا الماضي ما يتعدى الثلاثة، احفظها فقط، احفظها وطبقها. الأمر الثاني اللي هو فعل الأمر. فعل الأمر مبني دائما أيضا وله أربع حالات. الحالة الأولى يبنى على السكون وهو الأصل. الحالة الثانية يبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر. الحالة الرابعة يبنى على حذف النون، متى؟ إذا اتصل بواو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. الحالة الرابعة والأخيرة يبنى على الفتح إذا اتصل بنون التوكيد. وهكذا انتهينا من فعل الماضي والفعل الأمر. نجي للفعل المضارع الذي هو درسنا لهذا اليوم. فنقول الفعل المضارع ينقسم قسمين، مبني ومعرب. أما المبني فهو كل مضارع اتصل بنون التوكيد أو نون النسوة. إذا اتصل بنون النسوة يبنى على السكون، وإذا اتصل بنون التوكيد يبنى على الفتح. المعرب هو كل مضارع لم يتصل لا بنون النسوة ولا بنون التوكيد، وهو حينئذ نوعان، معرب بالحروف ومعرب بالحركات. المعرب بالحروف هو كل مضارع اتصل بواو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، وإعرابه كالآتي: يرفع بأي شيء؟ بثبوت النون، وينصب ويجزم بحذف النون. المعرب بالحركات هو كل مضارع لم يتصل بواو جماعة ولا ألف الاثنين ولا ياء المخاطبة، وإعرابه كالآتي: يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون إلا إذا كان معتل الآخر، فإنه يجزم بحذف حرف العلة. وهكذا أعدنا الآن جميع ما مضى من الدروس في باب المعرب والمبني. اللهم صل وسلم. الآن نقرأ ما وقفنا عنده في باب المعرب والمبني. وقفنا والفعل ضربان، وجدتموها؟ والفعل ضربان. يلا الآن سأقرأ والكلام سيكون مسترسل من غير شرح، إلا إذا مرت عبارة ما فهمتموها اسألوني عنها، وإلا جميع ما أقرأه أنا قلت لكم في الشرح. والفعل ضربان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والفعل ضربان مبني وهو الأصل، ومعرب وهو الفرع. والمبني نوعان: أحدهما الفعل الماضي وبناؤه على الفتح إلا إذا اتصلت به واو الجماعة فيضم نحو ضربوا، أو اتصل به ضمير رفع متحرك فيسكن نحو ضربت وضربنا. والثاني فعل الأمر. نعم، ما ذكر، احنا ذكرناها، ولذلك بعض الامور ما ذكرها الشيخ وبعض العبارات اللي احنا نبهنا عليها. مثلا الان قال واذا اتصل بضمير رفع متحرك، بينا معناه اللي هو ثلاثه الضمائر. والثاني فعل الامر وبناؤه على السكون نحو اضرب واضربن، الا اذا اتصل به ضمير تثنيه اضرب واضربنا، إلا إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنث المخاطبة فعلى حذف النون نحو اضربا واضربوا واضربي، إلا المعتل فعلى حذف حرف العلة نحو اخشى واغزو وارمي. الآن كم ذكر الشيخ فعل الأمر؟ ثلاث حالات. باقي الحالة الرابعة اللي هو إذا اتصل بنون التوكيد، ما ذكرها، احنا ذكرناها. ماشي. والمعرب من الافعال. انتم عندكم والعرب، ها؟ اي. والمعرب. والمعرب من الافعال المضارع بشرط الا يتصل به نون الاناث ولا نون التوكيد المباشره نحو يضرب ويخشى، فان اتصلت به نون الاناث بني على السكون والوالدات يرضعن. شعراب يرضعن يا شباب، فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بأي شيء؟ بنون النسوة، ونون النسوة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. ماشي. وإن اتصل به نون التوكيد المباشرة بني على الفتح نحو لا يسجنن ولا يكونن، وإنما أعرب لا يسجنن. شعراب يسجنن فعل إيش؟ مضارع. ها، مبني ولا معرب؟ مبني. ليه؟ لاتصاله بنون التوكيد. إذن هو فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. وإنما أعرب المضارع لمشابهته الاسم. الآن هو قال أن الأصل في الأفعال البناء، والإعراب في الأفعال فرع، الأصل أنه مبني. فلما جاب أن الفرع الإعراب فرع في الأفعال، وأن المعرب من الأفعال هو المضارع، يبي يبين لك الآن ليه، لماذا المضارع أعرب، لماذا أعرب المضارع مع أن الأصل في الأفعال أن تكون مبنية. قال المضارع: إنما أعرب المضارع لمشابهته الاسم لمشابهته الاسم. قالوا أي الفعل المضارع يشبه الاسم اسم الفاعل في الحركات والسكنات، يشبهها في أي شيء؟ في الحركات والسكنات. مثلا عندنا الفعل يضرب وعندنا الاسم ضارب، ماشي؟ خلكم معي الآن. الاسم ضارب، يلا بالنسبة للحركات والسكون، أول حرف في ضارب حركة، والثاني ساكن، والثالث حركة. إذن حركة سكون حركة. شوف المضارع يضرب، ها حركة، والضاد سكون، وبعدها حركة. الحرف الأخير طبعا تكون عليه حركة إعراب ما لنا به، لكن علينا من قبل الحرف الأخير. إذن هو أشبه المضارع، أشبه الاسم في الحركات والسكنات، هذا هو وجه الشبه. يقول الآن الشيخ إنما أعرب المضارع بشبهه بالاسم ولم يبين وجه الشبه. أقول لكم وجه الشبه هو شبهه في الحركات والسكنات. نعم. وأما الحروف فمبنية كلها. نحن فصلنا في الأسماء وبينا أن منها معرب معربا وأن منها مبنيا، وأيضا في الأفعال بينا أن منها معربا ومنها مبنيا. أما الحروف فيقول الشيخ كلها مبنية، يعني أي حرف يأتيك إعرابها كذا مبني لا محل له من الإعراب. مثلا ذهبت إلى المدرسة، إلى تقول حرف جر، أنت ما عليك فقط إلا أنك تحدد نوعية الحرف بس، يعني هل هو حرف جر، حرف عطف، حرف نصب، حدد نوعية العطف الحرف، ثم بعد ذلك اذكر هذه العبارة مبني لا محل له من الإعراب. الواو حرف عطف مبني لا محل له من الإعراب. لن أداة نصب مبني لا محل له من الإعراب. هذا معنى قوله وأما الحروف فمبنية كلها. الآن الشيخ انتهى من باب من قسم اللي هو بيان المعرب والمبني من الأسماء والأفعال والحروف، بيدخل الآن في باب مفصل بتفصيل، يعني منهج الشيخ هكذا، اللي هو في علامات الإعراب. احنا خلاص بيناها لك، عرفت إعراب الأسماء الأنواع الستة، والمضارع عرفت كيف إعرابه، الآن بيكررها لكن بطريقته الخاصة. انتبه الآن، سيعيد ما بينته لكم في إعراب الأسماء وإعراب المضارع بالذات، المعرب اللي هو يرفع بثبوت النون ويرفع إلى آخر هذه الأمور. خلكم منتبهين وسنقرأ قراءة سريعة. باب علامات الإعراب. للرفع أربع علامات: الضمة وهي الأصل، والواو والألف والنون وهي نائبة عن الضمة. فأما الضمة فتكون علامة الرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد منصرفا كان أو غير منصرف، نحو وإذ قال إبراهيم، وإذ قال إبراهيم، وإذ قال موسى، وفي جمع التكسير متصرفا كان أو غير متصرف، نحو أو غير منصرف، نحو قال أصحاب موسى. وقوله تعالى ومساكين ترضونها، وقوله تعالى ومن آياته الجوار، وفي جمع المؤنث السالم وما حمل عليه، نحو إذا جاءك المؤمنات. يلا يا شباب، نبي إذا جاءك المؤمنات، من يعرفها؟ إذا جاءك المؤمنات، جاءك، ها تفضل، فعل ماضي على الفتح. طيب والكاف جاءك المؤمنات، أي ضمير متصل في محل نصب مفعول به. طيب والمؤمنات فاعل مرفوع بأي شيء؟ بالضمة، فاعل مرفوع بالضمة. نعم تمام. وقوله تعالى وأولاة الأحمال. وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، والله يدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام. طيب يدعو، شعره بيدعو، فعل مضارع، فعل مضارع، شفيه مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم؟ مرفوع. علامة رفعه؟ علامة رفعه الضمة. طبعا احنا بيجينا الإعراب التقديري لأن الضمة المقدرة، الضمة المقدرة. نعم. أما الواو فتكون علامة الرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وما حمل عليه، نحو في يومئذ، نحو يومئذ يفرح المؤمنون. يفرح المؤمنون، يلا شو نقول في يفرح المؤمنون؟ ايش يا رب يفرحوا؟ ها عبد الرحيم. طيب والمؤمنون ضم، ها المؤمنون أعد عز إعراب المؤمنون. أيوة فاعل مرفوع، فاعل مرفوع بأي شيء؟ بالواو، مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. طيب إن يكن منكم 20 صابرون. نعم فضل. المؤمنون هذه نون الجمع اللي تدخل مع الجمع. احنا ما قلنا جمع مذكر سالم هو المختوم بالواو والنون، اولياء والنون، هذه من علامة الجمع، ان الجمع مذكر سالم هو مختوم بواو ونون او ياء ونون، يعني ليست هي نون التوكيد وليست هي النون اللي في الافعال الخمسة اللي يأكلون ويشربون، هذه مع الاسماء فقط. اي نعم الاسماء، والاعراب يكون على الحرف اللي قبلها الواو او الياء. ماشي. وفي الأسماء الستة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وهنوك وذو مال. وإن يكن منكم 20 صابرون. خلاص لا ما فيه، خلاص الأشياء اللي أنا أعطيك إياها أساس نسير يعني في الكلام. وفي الأسماء الستة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وهنوك وذو مال. إحنا دائما نقول خمسة، الآن صارت ذكر الستة، شو السادس؟ هنوك. السبب أن أن أن هنوك ليس كل العرب تعربها إعراب الأسماء الستة، بل هناك أو الأغلبية أنهم يعربونها بالحركات، بدل ما يقولون هنوك هناك هنيك يقولون هنوك هناك هنيك بالحركات وليس بالحروف. ولذلك انقسم النحويون قسمان، هناك من اعتبرها فأدخلها في الأسماء الستة جعلها ستة، وهناك من قال لا، إعرابها إعراب الأسماء الستة محصور على لهجة من لهجات العرب، وإلا في الغالبية أنهم يعربونها بالحركات ولذلك يخرجونها من باب الأسماء الستة وتصير خمسة. عرفتوا السر؟ الهنو يكن به عن العورة، يكن به أو كني عن عورة الشخص. نعم. طيب إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. إذ قالوا، شعر قالوا فعل ماضي، ايش فيه؟ مبني على الضم، ليه؟ لاتصاله بواو الجماعة. طيب ليوسف وأخوه، طيب وجاء حموك وهذا فوك وهنوك وإنه لذو علم. أيضا من الأسماء الخمسة ذو، الذو بمعنى إيش؟ بمعنى صاحب. الآن في قوله تعالى إنه لذو علم، إن حرف نصب والها ولها اسم إن، طيب الضمير متصل في محل نصب، ها في محل نصب اسم إن. طيب لذو، شعر بلذو، اللام لام التأكيد بتجينا إن شاء الله في باب إنه وخواته، ذو شعراب ذو، أيوة خبر إنه مرفوع وعلامة رفعه الواو، ليه الواو؟ لأن من الأسماء الخمسة. طيب وأما الألف فتكون علامة للرفع، وأما الألف فتكون علامة للرفع في الفعل، هكذا عندكم؟ لا ليست ليست. وأما الألف فتكون علامة للرفع. وين في تكون الألف علامة للرفع؟ في المثنى. في المثنى هناك أخطاء مطبعية في في في نفس الكتاب المطبوع. سام؟ أيه. فتكون علامة، لكن يقول وأما الألف فهي في الأفعال الألف ما تكون علامة للرفع. في الفعل المضارع لو اتصل بالألف يكون مرفوع بثبوت النون. كررها طيب. أي خلنا نشوف وأما النون. وأما النون نقرأ عليه، واضح أن في أخطاء في خطأ في المطبع. وأما النون انتقلوا إلى النون. وأما النون، ولذلك أنتوا عليكم الآن إحنا صح، لكن أنتوا عارفين القاعدة خلاص ذكرناها للشرح، يعني إعراب المضارع وإعراب الأسماء، يعني أي خطأ الآن سيتبين لك لأنه واضح عندك القاعدة. سام أي لم تأكيد أي وتسمى لام المزحلقة، وبتجي لنا بشكل واضح في باب إن وأخواته إن شاء الله وبنبينها لك. نعم أي سام ارفع صوتي. ما في لام إلا للتعليل، بيجيك في حروف الجر إن شاء الله. حروف الجر بنبين لك إن اللام للتعليل واللام اللي هي لمعاني أخرى إن شاء الله. الآن بس ركز على اللي إحنا فيه اللي هو المعرب والمبني. طيب لا تروح للتعلم عن الحروف إلى آخر حتى ما تشتت. طيب وأما النون فتكون علامة لرفع الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية، نحو والنجم والشجر يسجدان. شعراب يسجدان فعل مضارع أي ثبوت النون ليه لاتصال بألف الاثنين، أو ضمير جمع مذكر نحو الذين لا، أو ضمير المخاطبة قالوا أتعجبين من أمر أتعجبين من أتعجبين تعجبين. شو العرب تعجبين؟ فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. أيوة ليه اتصل بثبوت النون؟ لاتصاله بياء المخاطبة. ايه ايه ايه نفسي كررها. انا قلت ان هناك خطأ في الكتاب المطبوع. نعم طبعا خلاص انتم متقر عندكم حتى لو خطأ. شوف لما بينا القاعدة ما يمشي على اي كلام، احنا نقرأ الان ونطبق ما بيناه في الدروس السابقة، اذا ماشي معانا ماشي، خالف نذكر المخالفة. سم ولذلك انا مشيت عرف، فلا تسأل عن اشياء انتم بدلكم. لا وللنصب خمس علامات، الفتحة وهي الأصل، والألف والكسرة والياء وحذف النون. قبل أن يدخل الشيخ للتفصيل، ولا ندري هناك أخطاء مطبعية أم لا، أنا بسألكم الآن على حسب ما قرأنا. يقول للنصب خمس علامات، الفتحة، الفتحة تكون علامة للنصب في كم موضع؟ أو على الأقل اذكر اللي تذكر، متى تكون الفتحة علامة للنصب في كم موضع؟ في الأسماء وفي الأفعال. الاسم المفرد ينصب بالفتحة. طيب وبعد جمع التكسير ينصب بالفتحة. في شيء آخر من الأسماء ينصب بالفتحة؟ ما عندنا. نروح الأفعال. الفعل المضارع متى ينصب بالفتحة؟ إذا لم يتصل بواو جماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. هذا أنتوا عرفتوا. كم الآن؟ ثلاثة. طيب ثم قال وهي الأصل والألف. الألف تكون علامة للنصب متى؟ لا المثنى تكون علامة للرفع، لكن أنا بيها علامة للنصب. الأسماء الخمسة فقط، الأسماء الخمسة. طيب والكسرة متى تكون الكسرة علامة للنصب؟ بس موضع واحد، جمع المؤنث السالم. وحذف النون متى تكون حذف النون علامة للنصب؟ مع الفعل المضارع إذا اتصل بواو جماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، والذي نحن نسميه الأفعال الخمسة، لأن ضابط الأفعال الخمسة ما هو؟ كل مضارع اتصل بواو جماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، هذا اللي نسميه احنا الأفعال الخمسة. سم والياء متى تكون علامة للنصب؟ جمع المذكر السالم والمثنى فقط، واضح الآن؟ هذا قبل ما ندخل مع الشيخ في تفاصيل. الآن سنقرأ الخطأ المطبعي بمشي والصواب سنذكره. طيب، وهي نائبة عن الفتحة، فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد منصرفا أو غير منصرف، نحو واتقوا الله ووهبنا له إسحاق ويعقوب. إسحاق ويعقوب هذا ممنوع من الصرف، إسحاق ويعقوب. وإذ واعدنا موسى، وفي جمع التكسير منصرفا كان أو غير منصرف، نحو وترى الجبال. وقوله تعالى وعدكم الله مغانم كثيرة، مغانم هذا ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف، وبيأتينا إن شاء الله درس كامل فيه. وقوله تعالى وأنكحوا الأيامى، وفي المضارع إذا دخل عليه، وفي المضارع إيش علامة للنصب؟ في المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، إيش يقصد بشيء؟ ألف اثنين وهو جماعة ألف يا المخاطبة، نحو لن ينال الله لحومها. أما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الستة، نحو ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ونحفظ أخانا. شعراب نحفظ أخانا، نحفظ ها شعراب نحفظ فعل مضارع مرفوع. طيب والفاعل تمام، الفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، وأخانا مفعول به منصوب، إيش علامة نصبه؟ الألف. ليه؟ من الأسماء الخمسة، وهو مضاف ونا مضاف إليه، دائما الأسماء الخمسة تأتي مضافة، أخوك أخانا أخوه وهكذا. انتبهوا لما تعرب الأسماء الخمسة تبين أعرابها بعدين تقول كذا وهو مضاف والضمير اللي بعده في محل جر بالإضافة. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب نيابة عن الفتح في جمع المؤنث السالم وما حمل عليه، نحو خلق السماوات، خلق السماوات. وفي قوله تعالى وإن كنا أولات حمل. وأما الياء كما قلت لكم أنا سأسير بسرعة، كل هذا بيناه لكم. وأما الياء فتكون علامة للنصب في موضعين: في المثنى وما حمل عليه، نحو ربنا واجعلنا مسلمين لك. وقوله تعالى إذ أرسلنا إليهم اثنين. وقوله تعالى ربنا أمتنا اثنتين. وفي جمع المذكر السالم وما حمل عليه، نحو ننجي المؤمنين وواعدنا موسى 30 ليلة. وما حمل عليه هناك عندنا شيء اسمه الجمع المذكر السالم، وهناك شيء محمول على جمع المذكر السالم. شنو المذكر السالم؟ هو كل مفرد قابل للجمع، أو كل جمع له مفرد من لفظة. مثلا معلمون إيش مفردها؟ معلم. إذا جاءك جمع يعرب إعراب الجمع المذكر السالم لكن ما له مفرد، هذا يسمى محمول على جمع المذكر السالم. مثل إيش؟ 20. لاحظ 20 و20 مثل معلمون ومعلمين، لكن 20 له مفرد من لفظة؟ ما له. إذن هو ملحق بجمع المذكر السالم وليس في الحقيقة جمع مذكر السالم. ملحق يعني يعرب إعرابه. كذلك أولو، تقول أولو وأولي بمعنى الجمع لكن ليس لها مفرد من لفظها، وهكذا هذا معنى الحمل الملحق بجمع مذكر السالم. وكذلك المثنى، المثنى عندك أشياء ملحقة، مثلا المثنى المعلمان مفردها معلم، لكن اثنان شو مفردها؟ ما لها مفرد. إذن اثنان ملحقة بجمع بالمثنى وليست مثنى في الحقيقة. طيب، وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال التي رفعها بثبات النون، كقوله تعالى إلا أن تكونا ملكين، إلا أن تكونا ملكين وأن تصوموا خير لكم. شعراب تصوموا وأن تصوموا فعل مضارع ها منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون. ليه؟ لاتصال بواو الجماعة. ولو قلت لأنه من الأفعال الخمسة كلام سليم. طيب، لأن الأفعال الخمسة كما قلت لكم هي كل مضارع اتصل بواو جماعة أو ألف اثنين أو ياء المخاطبة. وللخفض ثلاث علامات، ما معنى الخفض؟ الجر. ثلاث علامات: الكسرة وهي الأصل، والياء والفتحة. يقول الكسرة والياء والفتحة هذه علامات إيش؟ علامات جر. أنا بسألكم الآن، الكسرة علامة للجر في كم موضع؟ الاسم المفرد وجمع التكسير، أي جمع المؤنث السالم، هذا علامة. طيب الياء تكون علامة للجر في كم موضع؟ المثنى وجمع مذكر السالم. طيب إيش قال بعد؟ الفتحة. متى تكون الفتحة علامة للجر؟ إذا كان الاسم ممنوع من الصرف، يعني لو كان مفرد أو جمع التكسير. ماشي. وللخفض ثلاث علامات: الكسرة وهي الأصل، والياء والفتحة وهما فرعان نائبتان عن الكسرة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاث مواضع: في الاسم المفرد نحو بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى، وفي جمع التكسير المنصرف نحو للرجال نصيب، وفي جمع المؤنث السالم وما حمل عليه نحو وقل للمؤمنات، وقوله وبأولات الأحمال لكنها طيب ومررت بأولات الأحمال. أما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الستة، هذه ما ذكرناها، احنا قلنا اثنين وهي ثلاثة، في الأسماء الستة: ارجعوا إلى أبيكم. شعرب ارجعوا كمل على حذف النون. ليه؟ الاتصال بواو، والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. إلى أبيكم، إلى حرف جر، أبيكم ها عشرابها اسم مجرور وعلامة جرة الياء، علامة جرة الياء لأن من الأسماء الخمسة، وأبي مضاف والكاف مضاف إليه. ماشي. اللهم صل على محمد. طيب، كما أمنتكم على أخيه من قبل، ومررت بحميك وفيك وهنيك، والجار ذي القربى، وفي المثنى وما حمل عليه نحو حتى أبلغ مجمع البحرين، ومررت باثنين واثنتين، وفي جمع المذكر السالم وما حمل عليه نحو وقل للمؤمنات، وكقوله تعالى فإطعام ستين مسكينا. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف مفردا كان نحو وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، هذه كلها أسماء مجرورة بالفتح. فحيوا بأحسن منها أو جمع تكسير من محاريب وتماثيل، محاريب وتماثيل، إلا إذا أضيف نحو في أحسن تقويم أو أدخلت عليه ال. يعني هنا فائدة أن الممنوع من الصرف يجر بالفتحة إلا في حالتين: إذا أدخلت عليه الألف واللام أو أضفته. مثلا مساجد ممنوعة من الصرف، طيب تقول مررت بمساجد، لكن لو وضعت الألف واللام عليها شو تقول؟ مررت بال مساجدي، مدام دخلت عليها الألف واللام تجر بالكسرة. طيب لو أضفتها مررت بمساجدكم، ما قلت مساجدكم، مساجدكم. ليش جريت الآن مع أنه ممنوع من الصرف؟ جر بالكسرة لأنه مضاف، وجر بالكسرة في المثال الأول لاقترانه بأل. وأنتم عاكفون في ال... شف لاحظون، شف في المساجد، في المساجد. وللجزم علامتان، السكون وهو الأصل، والحذف وهو نائب عنه. فأما السكون فيكون علامة الجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر الذي لم يتصل بآخره شيء، نحو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الثلاثة الأفعال كلها مجزومة بالسكون. وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر، وهو ما آخره حرف علة. وحروف العلة كم؟ الألف والواو والياء كما قال، نحو ولم يخشى إلا الله. يلا ما إعراب يخشى؟ كم باقي شيخ؟ 5 دقائق بس نختم عند الفصل، نوقف عند الفصل. لم يخشى ها مجزوم بحذف حرف العلة. ومن يدعو مع الله، وقوله تعالى من يهدي الله، وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون، نحو إن تتوبا إلى الله وإن تصبروا وتتقوا، وقوله تعالى ولا تخافي ولا تحزني. طيب الآن الشيخ بعد هالجولة الطويلة، وقلنا كل هالكلام مر علينا سابقا ولذلك نقرأها بسرعة حتى نتدارك الوقت. الآن انتهى من طريقة تعداد علامات الإعراب. بعد ما سوى التفصيل لاحظ جمع المذكر السالم مثلا جاب في الواو لأنه يرفع بالواو، بعدين يوم جاء في الياء جاب في الياء لأنه يجر وينصب بالياء. يعني ما أتى به مثل ما أتينا احنا في كلام واحد في سياق واحد، لا، قسمه عدة تقسيمات. لما انتهى من العلامات أراد الآن أن يجمع، أراد إيش؟ أن يجمع، أن يقول لك بطريقته هو أيضا. وسيأتي في هذا الفصل أيضا بكلام كل مر علينا في الدرس السابق، وإن شاء الله سنقرأه أيضا في الدرس القادم بإذن الله كما قرأنا الفصل الذي قبله، لأن كله واضح، فقط نؤكد على المعلومات الخافية أو المعلومات الجديدة التي لم نذكرها. وفق الله جميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.